قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم ما تقرب به المتقربون لله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن طاعته من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله تعالى. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز باتباعه، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكن من المجاهدين في سبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا في برنامج إحياء سنة. سنة العيد. إخوة الإيمان، إن الأعياد من جملة المنح التي جاءت بها الشريعة الغراء، وبينتها سنة خاتم الأنبياء، وعلينا أن نقتدي بذلك الصراط المستقيم والنهج السديد القويم. فقد قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال أيضا: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فقد روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس قال: منسكا أي عيدا. وعلى هذا فيكون معنى الآية أن الله جعل لكل أمة عيدا، وعيد الأضحى وعيد الفطر يكونان بعد ركنين من أركان الإسلام. فعيد الأضحى يكون بعد الحج، وعيد الفطر يكون بعد الصوم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. خرجه أبو داود. فالعيد شعيرة من شعائر الإسلام، ومظهر من أجل مظاهره، وقد تهاون بذلك بعض الناس وقدموا الأعياد المحدثة. فترى من يستعد لأعياد الميلاد وعيد الأم وشم النسيم وغيرها، ويسعد هو وأطفاله بقدومها، ويصرف الأموال لإحيائها. أما أعياد الإسلام فتمر عليه وهو معرض عنها، غير ملتفت إليها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يجوز لمسلم أن يحتفل بأعياد الكفار أو بالأعياد المبتدعة. ولقد شرع الله للمسلمين في عيد الفطر والأضحى الزينة والسرور والتنعم بما أحله من الطيبات، وأن يظهروا البهجة واللهو الطيب المباح، والتعبد الصالح الحميد. وتشهد النساء العيد غير متبرجات. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. خرجه البخاري ومسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد قبل الخطبة، وتابعه على ذلك خلفاؤه،